تعالى ساق في هذه الصورة للنبي صلى الله عليه وسلم من المعاني ومن معاني الوحي ومن الآيات ومن قصة سيدنا موسى اللي تعينه على عدم الشقاء في الدنيا، وأن ربنا سبحانه وتعالى شاء وقدر سبحانه وتعالى في هذه الصورة من المعاني ومن يعني ومن العبر والدروس اللي احنا محتاجين ان احنا نتلمسها عشان يعني نعيش في ظلال هذه الكلمة التي بدأت بها الصورة، يعني عدم الشقاء والسعادة والعدم العنت في هذه الحياة. وعشنا مع قصة سيدنا موسى من أول لحظة، وربنا سبحانه وتعالى تكلم مع سيدنا موسى في يعني البقعة المباركة في عند جانب الطور، وعشنا كلام ربنا سبحانه وتعالى والموعظة العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى بين لسيدنا موسى به يعني من يتكلم معه، من هو رب العالمين. وعشنا هذا الحوار بكل تفاصيله، وإزاي ربنا سبحانه وتعالى ذكر لسيدنا موسى المنن اللي ربنا سبحانه وتعالى مني بها عليه، وإزاي ربنا سبحانه وتعالى يعني أمر سيدنا موسى أن يذهب لفرعون، وإيه هي المعاني الأساسية أو الأدعية اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني تقبلها من سيدنا موسى عشان يقيم هذه يعني المهمة، وإيه هي الخط السير اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه لسيدنا موسى في طريقه لمواجهة فرعون. ثم يعني جاءت مواجهة فرعون في المرة الماضية، وتكلمنا عن المواجهة الأولى، المواجهة بالحجة والبرهان، وقلنا ان دي تبقى المواجهة الأولى دائما ما بين يعني ما بين الحق والباطل. في الأول الـ يعني الباطل بيحاول ان هو يعمل نوع من انواع المناظرة، وكأنه هو يعني لديه حق سيكسب به هذا الباطل. وزي ان ربنا سبحانه وتعالى يعني ارى لفرعون هذه الايات، وبالرغم من ان الايات كانت واضحه وبالرغم من ان الحجه كانت واضحه، وازاي ان سيدنا موسى كان ماشي في طريقه وكان مركز على المعاني الاساسيه اللي هو كان رايح عليه السلام عشان يعني يفندها لفرعون، ثم جاءت اللحظة اللي فرعون علم فيها أنه لن يستطيع أن يهزم موسى بالحجة والبرهان، ولابد أن ينتقل للمرحلة الأخرى وهي المواجهة الإعلامية، أنه خلاص بما أنه هو مش هنقدر أن احنا نتعامل معاه بالكلام بالحجة والبرهان، نجيب له الناس اللي زيه، هو راجل بيستخدم السحر أو هكذا قيل. ودي زي ما احنا قلنا يعني دي حرب المصطلحات، انه من اول لحظه انه خلى نوع من انواع التغيير للفظ الايات لما ربنا سبحانه وتعالى قال، وان ربنا سبحانه وتعالى ارى لفرعون الايات، وربنا سماها ايات لكن فرعون سماها سحر. يعني فرعون حول ان هو يبدا ان هو ياخد الحق في اتجاه تاني، انه دايما اهل الباطل مش عايز يسيب اهل الحق في اتجاه انه صاحب حق، لا هو لازم يحوله يعمله تصور قدام الناس، هذا التصور يكون ان هو اما يكون صاحب دنيا، انه يكون صاحب نفوذ، انه يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحرهم، وان هو سماه سحر. فده يعني المرحلة اللي فرعون بدأ ان هو يدخل فيها في المواجهة مع سيدنا موسى. ثم جاءت يعني موعدنا هذا اليوم مع كبرى سيدنا موسى، قبل التحدي سيدنا موسى، قبل المواجهة سيدنا موسى اختار ميعاد المكان وميعاد والزمان المواجهة، واحنا معادنا النهاردة مع المواجهة ما بين سيدنا موسى وما بين سحرة فرعون. فقال الله تعالى: قالوا يا موسى إما يعني وكأن احنا خلاص بقى يعني الآيات خدتنا، وكأن هم خلاص فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفة، وتكلمنا عنها المرة اللي فاتت، وقلنا إن إزاي إن هو إن فرعون جمع كل السحرة وجمعهم وجابهم عشان ييجوا بقى في مواجهة سيدنا فرعون، وكأن المواجهة مواجهة سيدنا موسى عذرا، فإنه وكأن هو خلاص يعني هتحصل المواجهة بقى الآن، وكأن خلاص المواجهة حدثت، وكأن احنا دلوقتي في ساحة المواجهة ما بين سيدنا موسى وما بين السحرة. فبدأت سيدنا موسى بدأ بالكلام، فقال سيدنا موسى، فهم بدأوا بالكلام السحرة، فقالوا لموسى، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. وكأن هم في قمة يعني الثقة بأنفسهم، إن هم شايفين إن هم يعني الموضوع بالنسبة لهم سهل جدا، وإن هم هيغلبهم. ولذلك يعني إيه خيروا سيدنا موسى إن هم إن يعني هل تحب أنت اللي تبدأ ولا نبدأ إحنا؟ فقالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن ألقى. قال بل ألقوا. وكلمة تلقي هنا معناها الطرح، يعني إلقاء الشيء معناه طرح. وكأن زي ما احنا قلنا كأن في نوع من أنواع الثقة من السحرة في إن هم كده كده هم الغالبين. لكن سيدنا موسى أراد سبحانه وتعالى عليه السلام، سيدنا موسى أراد إن هو يعمل نوع من أنواع التحدي الأكبر. قال بل ألقوا. فألقوا الحبال والعصي، وكأن هذه الحبال والعصي فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يعني قيل من بعض المعاني هنا في المعاني الإسرائيليات، يعني التي لا تكذب ولا تصدق، يعني إنه قيل إن اللي كان موجود في هذه اللحظة كان 70,000 ساحر، وقيل لا ده 34، وقيل لا دول 15,000، وقيل إن هم 900، يعني قيل أشياء كتير جدا. لكن تعالوا نقول إن الأعداد كانت بالآلاف. أنتوا متخيلين حجم المواجهة؟ أنتوا شايفين المواجهة ما بين شخص واحد سيدنا موسى وجنبه سيدنا هارون، وما بين قصاده يعني قلنا على الحد الأقل 900 أو 15,000 أو 70,000 أيا كان يعني الرقم، ولكن مواجهة كانت مواجهة عظيمة. وتخيلوا ما كل واحد من دول هيلقي حبل أو يلقي عصا، 70,000 عصاية و70,000 يعني حبل ألقم في الوادي. فحتى يعني لابن كثير بيقول في تفسيره، بيقول وذلك أنهم أودعوها، طبعا إن هي ليه كانت بتتحرك، يعني ليه خيل إليه. خيل الأول يعني معناها إن هي إن هو يعني رؤية الشيء على غير حقيقته، هو ده معنى كلمة خيل. فليه خيل؟ ليه بقى إيه اللي حصل؟ ليه خيل إليه أنها تسعى؟ فكل ابن كثير وذلك أنهم أودعوها من الذئبق ما كانت تتحرك بسببه وتضطرب وتميد، بحيث يخيل للناظر أنها تسعى باختيارها، وإنما كانت حيلة، وكانوا جما غفيرا وجمعا كبيرا. فألقى كل من أي الصحراء يعني، فألقى كل منهم عصا وحبلا حتى صار الوادي ملآن حيات يركب بعضها بعضا. من كتر الأعداد اللي كانت موجودة من العصيان والحبال اللي هم كانوا بيدنوها بالزئبق، فالزئبق ده لما يتعرض لأشعة الشمس فأشعة الشمس تحركوا، وكأنه هم بيخيل للشخص إن هم كأن هي حاجات بتتحرك وكأنها بتركب في بعضها، الحبال دي كأنها بتركب في بعضها من حركة الزئبق. فبيقول انتم متخيلين وادي مليان 70,000 وسيدنا موسى واقف لوحده، وقدامه يعني حد أدنى زي ما احنا قلنا 900 ساحر، وجاءت المواجهة في اللحظة دي. قال الله فأوجس في نفسه خيفة موسى. والأوجس هنا معناها الإخفاء والإضمار، يعني الإيجاس إنه حصل نوع من أنواع الخوف. الخيفة هنا معناها الخوف طبعا، انه كان في نوع من انواع الاخفاء او الادبار دخل في داخل نفس سيدنا موسى في هذه اللحظه. وقيل بقى يعني ليه بقى سيدنا موسى خاف في هذا الموقف، يعني العلماء لما تكلموا ليه سيدنا موسى اوجس في نفسه خيف. كان العلماء ليهم اقوال كتير، يعني منهم قيل ان سيدنا موسى ده الخوف الطبع البشري، ان هو خاف من المنظر اللي قدامه، وقيل ان هو خاف ان هم ان هم يعني ينتصروا. فربنا سبحانه وتعالى، لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لا تخف انك انت الاعلى، ان ربنا سبحانه وتعالى طمنه. ولذلك قيل ان ده اصح الاقوال. وقيل القول الثالث، وده اللي حكى الامام الرازي، انه قيل ان هو كان خايف ان الناس تنصرف، فيجي جزء من الناس يكونوا شافوا اللي عملوا الصحراء بس، لكن ما شافوه مش هيشوفوا اللي سيدنا موسى هيعمله. وقيل ان هو خاف ان سيدنا موسى كان لا يفعل اي شيء الا بوحي، يعني وانا اخترتك فاستمع لما يوحى، فما كانش بيعمل اي شيء بوحي الا بوحي. فهو لم يعني يؤمر ان هو يلقي العصا بعد، فكان خايف ان الوحي يتاخر فيحصل يعني يهزم في المناظره. وقيل في القول الخامس ان ده ممكن يكون ان السحرة دول ممكن سيدنا موسى يغلبهم، ففرعون يجيب غيرهم يعني ايه يعني يواجهوا سيدنا موسى مره اخرى. على كل الاقوال خلينا ناخد ما نستفيد منه، ان ربنا سبحانه وتعالى هنا ذكر خوف سيدنا موسى، ودي نقطه جبليه، يعني حتى العلماء كلهم هما بيتكلموا في النقطه دي، بيقولوا وهذا من الطبع البشري، ان سيدنا موسى عمل ده، وده طبع بشري طبيعي ومنطقي انه يحصل، ان الخوف ده من الجبله البشريه، وان طبيعي ان انت ممكن تخاف، بس الطبيعي ان انت بس الاهم والاخطر انك انت ما تكبنش من المواجهه، وان انت تبقى عندك ثقه ويقين في الوحي. اما ربنا سبحانه وتعالى بعت سيدنا موسى وقال له انك انت الاعلى، ثبت سيدنا موسى في هذه اللحظه. ودي يعني في اوقات كثيره لابد ان انت طالما انك تعلم انك انت على الحق، وطالما انك تعلمي ان انت على الحق، في لحظه انت خفتي، هو انا لما اخترت الحجاب الحقيقي ده انا فعلا ممكن ما اتجوزش؟ هو انا لما ما روحتش الافراح المختلطه اللي كانوا عايزيني ان انا اروحها عشان يعني بيقولوا لي وانت عماله هتتجوزي ازاي للناس ما شافتكيش، هو انا كده كنت صح؟ هو انا لما مشيتش مع اصحابي اللي يعني بيخرجوا خروجات مش كويسه، اللي بيعملوا حاجات مش كويسه، هو انا كده هعيش في هم وغم ونكد؟ هل فعلا ده او ما انا يعني هعيش السعاده ازاي؟ انك يكون عندك فعلا يقين ان انت لما تمشي بوحي ربنا سبحانه وتعالى، انك لما تمشي بما يريده الله سبحانه وتعالى منك، بما يريده الله منك، ان ربنا سبحانه وتعالى انك انت الاعلى، بالعكس انت احسن من دول. انت متخيل ان اللي هيبقى اللي خرج وخرج الخروجه اللي مش كويسه، اللي بتبص فيها على مناظر مش كويسه، ده اللي هيحس بالسعاده وانت مش هتحس؟ لا، انك انت الاعلى. ان انت متخيله ان انت ربنا سبحانه وتعالى مش هيرزقك الزوج الصالح بما انك انت اتحجبت حجاب شرعي كامل؟ لا، بالعكس، انك انت الاعلى، انت هتبقي ربنا سبحانه وتعالى هيرزقك زوج افضل ويعينك على امر دينك ودنياك، ما حتى هيبقى بيدور على المحجبه مش بيدور على يعني والعياذ بالله اللي شكلها ممكن يتغير بعد ما تكبر في السن، او تتغير بعد ما تغير من من من شكلها او من الزينه اللي حطاها، فهو يعني يريدها في كل احوالها. فانك انت الاعلى، ان كل واحد فينا لابد ان هو يعيش هذا المعنى، معنى انك انت الاعلى. طالما انت ماشي على قول وعلى اوامر ونهي ربنا سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى هنا لما قال لسيدنا موسى انك انت الاعلى، العلماء بيقولوا ان هنا في المعنى ده، ربنا قال انك، ده لفظ، الكاف هنا ضمير، انت ده كده الضمير رقم 2، ففي تكرار للضمير هنا، يبقى في ان المؤكده وفي تكرار للضمير انك انت الاعلى. الاعلى هنا بالالف واللام، انه انه انه معرفه للدلاله على انه انه ان انت الاعلى، وكانه جنس، كانك انت جنسك انت الاعلى، الاعلى الافضل. وكمان ربنا قال له الاعلى يعني علو واستعلاء، فكل دي مؤكدات لسيدنا موسى انه ما يخافش، انه ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا موسى لا تخاف انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنع. والقي قيل القي هنا الالقاء معناه الطرح، انه ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى القي ما في يمينك. هنا العلماء قالوا كلمه ما في يمينك، طب ليه ربنا سبحانه وتعالى ما قالش لسيدنا موسى والقي عصاك زي ما قال له قبل كده؟ لا، قال له والقي ما في يمينك. قيل هنا ان ما في يمينك هنا يعني يا اما لان ربنا سبحانه وتعالى اراد انه يقول انه يذكر سيدنا موسى بالكلمه اللي قالها له عند لقائه في اثناء الكلام لما قال له وما تلك بيمينك يا موسى، فبيقول له اللي في يمينك دي هتتحول حيه زي ما كانت قبل كده. وقيل ما في يمينك هذا العود الصغير للتصغير شانها، انه العود الصغير اللي في يمينك ده اللي في ايدك ده هو دوت اللي هيلقف ما صنعه، هو دوت اللي هيفعل هذه يعني المعجزة العظيمة. وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيصغر من شأن العصا صحيح، بيكبر من التأثير اللي هتفعله إن شاء الله في الحبال والعصية. وقيل العكس، إن هو لأ، ده التهويل، للتهويل من شأنها، انه ربنا سبحانه وتعالى بي بيقول لسيدنا موسى ان العصايا دي هيكون لها شأن عظيم. والقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا. وطبعا هنا في قراءات، يعني القراءات السبعه، قيل تلقف ودي قراءتنا احنا قراءة حفص، وقيل تلقف، وقيل تلقفوا. ف سواء يعني ايا كان، انه هو في الاخر التلقف ده بيدل على الاخذ الشيء بسرعه وخفه، يعني وكانه هو مش بقى مش تلقى او مش اخذ او مش، لا، تلقف دي دلاله على الخفه والسرعه، ان هي فجاه هذه العصايه تحولت الى حي عظيم، حي يعني حتى اما يعني لابن كثير بيوصفها بيقول وذلك أنها صارت تنينا هائلا، أي حية عظيمة ذا عيون وقوائم وعنق ورأس وأضراس، فجعلت تتتبع تلك الحبال والعصي حتى لم تبق منها شيئا إلا تلقفته وابتلعته، والسحرة والفرعون والناس ينظرون إلى ذلك عيانا جهارا نهارا، فقامت المعجزة واتضح البرهان وبطل ما كانوا يعملون. وكأن ربنا سبحانه وتعالى هنا في اللحظة دي بقى تحولت هذه العصا لهذا الثعبان العظيم، التنين الحية، يعني ان هو وبقت مش بقى بتاكل الحبال والعصي ده، بتلقفها بقوة وسرعة. وطبعا يعني عشان برضو الحتة دي يعني قيل ليه تلقف بالجزم او تلقفوا بالضم، طبعا مجزوم، ده فعل مجزوم جواب الأمر. وأقيل إن هي تلقفوا، إن هي ده على قراءة إن تلقفوا بالضم الفاء، على إن هي تبقى خبر لمبتدأ محذوف، أي هي تلقف. فيعني حدثت المعجزة وقامت العصا وبان الصدق والبرهان. وقيل هنا ليه بقى حصل الصدق والبرهان، يعني تخيلوا معايا بقى الوجه دلوقتي، انه احنا عندنا حبال وعصي مليئه بالوادي، القي عصا، العصا ده تحول لتنين هائل، التنين دوت او مش تنين يعني الحيه كانها تنين في حجمها، وبدات ان هي تاكل الحبال والعصي، فبدات تظهر المعجزه. المعجزه هنا متمثله في ثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه حجمها، صغيرة عود صغير تحول لتنين حجمه كبير جدا، لحية كبير جدا، حجمها كبير جدا. تاني حاجة ان هي شكلها، ان ليها عيون وليها عنق وليها اضراس وليها قوائم وليها لسان، يعني ليها اعضاء ازاي العصايه دي بقى لها اعضاء؟ يعني حتى الحبال والعصايه اللي احنا قلنا عليهم اللي هم بتوع الصحراء كانوا زمان زي ما احنا بنقول كانوا مدهونين زئبق، فما كانش باين فيهم اعضاء، هم مجرد حبال وعصايه بس بتتحرك. لكن دي ليها اعضاء واضحه. تالت حاجه بقى، مش بس بقى شكلها ومش بس حجمها ومش بس اعضائها، لا ده كمان بدأت تاكل كل اللي حواليها، يعني بدأت تلقط كل اللي حواليها. ودي دلالة على قوة المعجزة يا جماعة، إن المعجزة هنا كانت في قمة الصدق والوضوح والبرهان. ثم قال الله تعالى: أو كيد ساحر ولا يفلح، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا موسى، وده طبيعي انه يحصل لان اللي عملوه ده مجرد كيد ساحر، وساحر هنا جاءت نكره لان هي تدل على ان ده قسم من اقسام السحر، ده يعني ده قول ابن الرازي انه ده مجرد ساحر، يعني مجرد ساحر من السحر، ده كيد من كيده. ولا يفلح الساحر حيث اتى، ليه جاء السحر هنا بقى في النقطه في الجمله الثانيه معرفه، اي اسم الجنس معرفة الألف واللام هنا للجنس، أي أن كل السحرة لن يفلحوا أبدا وكيدهم لن يفلح أبدا في كل زمان وفي كل مكان. عشان كده ربنا بيقول حيث أتى، قيل حيث هنا إن هو أي مكان وفي أي زمان لن يفلح السحر أبدا. إن السحرة جماعة في كل زمان ومكان هم ممكن يخيل للناس ما ان هم اللي بيفعلوه دوت، ممكن ينطلق على الناس فتره من الزمن، لكن في الاخر في النهايه الفلاح لن يكون لهؤلاء السحر، وان هم لن يصلوا الى ما يريدوه ابدا. ولا يفلح الساحر حيث اتى فالقي السحره سجدا قالوا امنا برب هارون موسى. ان الفاء هنا تدل على السرعة يا جماعة، تخيلوا في لحظة السحرة هم أكتر ناس عارفين حقيقة الأمر، وزي ما احنا قلنا من شوية هم فاهمين الفرق اللي ما بينهم وما بين التحول اللي حصل في العصا بتاعت سيدنا موسى، وازاي ان دي يعني اللي حصل قدامهم ده حقيقي، هم شايفين ان دي حقيقة، ان الحية دي حية حقيقية، والحبال والعصي اللي احنا عملناها دي مجرد احنا فاهمين كويس احنا عملناها ازاي، ولذلك هم اكتر ناس تأثروا بالمعجزة. فألقي في اللحظة، في الفاء ده دل على فاء السرعة، انه هم خلاص يعني قالوا آمنا برب هارون وموسى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. إنه قيل يعني من الكلام يعني استأنس به تفسير كان الإمام ابن أبي حاتم في تفسيره، قيل إن السحرة لما سجدوا رفع الله لهم منزلهم من الجنة فرأوه، يعني في اللحظة اللي هم كانوا ساجدين فيها. عشان كده يعني ده يفسر إنه في الآيات في سورة في لما حكى الله قصة في آيات أخرى، قالوا لا ضير، إن يعني وحي هنا في حتى في طه قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا. انه هم لما شافوا الجنه وشافوا منزلهم من الجنه كانوا في اللحظه ديت قادرين يقولوا انت يعني هتعمل فينا ايه، يعني هتخسرنا دنيتنا لكن الاخره خير وابقى. ده يعني من الحاجات الجميله سبحان الله، اول مره اقراها ويعني أردت إن أنا استأنسوا بيها، اللي هي إنه فكرة إن هم رأوا منزلهم من الجنة لما سجدوا لسيدنا موسى وسيدنا هارون، أو هم سجدوا لله في اللحظة دي يعني. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. فإن السحرة علموا إن دي معجزة حقيقية، وإن هم في اللحظة دي علموا إن هم أمام نبي حقيقي، وإن هم يعني لن يسعهم إلا أن يؤمنوا برب هارون وموسى، قيل برب هارون وموسى أي أن الرب سبحانه وتعالى الذي فعل هذه المعجزة هو رب حقيقي، هو إله حقيقي، هو إله يعني يستحق إن إحنا نؤمن به، وإن إحنا يعني إن إحنا نسجد له سبحان الله. يا جماعة، ودي من المواقف اللي يعني محتاجين نقف عندها بقى، إنه تخيلوا يعني تخيلوا إن دول صحراء، دول كانوا جايين عشان يواجهوا سيدنا موسى، يعني هم كانوا جايين دلوقتي عشان يواجهوا يغلبوا سيدنا موسى، يعني كانوا جايين فرعون جايبهم عشان يقيموا الباطل، عشان يدافعوا عن الباطل. تخيلوا ان هم الان اصبحوا جند من جنود الحق، وده اللي احنا كنا بنقوله فاكرين يا جماعه لما قالوا فاصروا النجوى، لما قلنا لما سيدنا موسى قال يعني قالوا لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، وقلنا ان انت ما تيأسش من ابدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الصوت فيه مشكله ولا حاجه؟ السلام عليكم. طيب انه انت ما تيأسش من حد ابدا، وما تيأسش من اي شيء في الواقع. يعني الاشياء اللي تخيلوا انتوا، انا عايزك تعيش الموقف دلوقتي، واحد مثلا جاي من اتباع سيدنا موسى، وجه بص على المنظر، شاف كده سيدنا موسى واقف لوحده، سيدنا هارون واقف قصاده الناحيه الثانيه، 70,000 ملك، 70,000 ساحر، والناس كلها مجتمعه، ده احنا هنهزم يا جماعه، هنهزم، مفيش فيها كلام، ده مستحيل، ازاي ربنا يبدل الواقع ده؟ ده لا لا لا لا، مستحيل الواقع ده يتبدل. طب حتى لو الواقع يتبدل، هل كان ممكن يظن اي حد ان اللي واقف قصاد سيدنا موسى هو ده اللي يؤمن؟ يعني اللي جاي اصلا عشان اللي اقيمت عشانه الموضوع ده كله، اللي جاي عشان الناس تشوفه بيغلب، ان هو ده اللي يؤمن ان ده اول واحد يسلم، ان ده اول واحد يغير الواقع، ان عدو الله ده هو ده اول واحد من جنود الحق. دي آية عظيمة يا جماعة. يعني ان كانت المعجزة في الحية هي آية عظيمة، فمعجزة تحول الصحراء يا جماعة هي معجزة عظيمة برضو. تحول الصحراء ده دي ما كانتش معجزة سهلة ولا بسيطة يعني، وزي ما انا قلت ما تفقدش ابدا ابدا ابدا ايمانك بالله، وما تيأسش ابدا، انه لا يأس من روح الله الا القوم الكافرون، انه ان انت ابدا ما تقنطش يعني من من من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقدر المقادير يا جماعة، ربنا بيقدر المقادير عشان ربنا سبحانه وتعالى يريد بها لطف بالعبد، أو يريد بها رفعة، أو يريد بها خير، أو يريد بها إنه يستخرج منك عبوديات، إنه يستخرج منك إنك تدعي، إنه يستخرج منك إن أنت يعني ترفع إيديك وتقول يا رب، إنه يستخرج منك إن أنت تبقى أقوى في مواجهة المقادير بعد كده. إنه اعرف إن ربنا سبحانه وتعالى لو أراد إنه هو يعني يخلي كل الصحراء يؤمنهم، ويخلي فرعون نفسه يؤمن، وما يخليش في مواجهة أصلا ما بين موسى وما بين فرعون، لفعل الله ذلك. ولكن هو ده مناط التكليف في هذه الدنيا يا جماعة، مناط التكليف في هذه الدنيا إن يكون في حق وباطل، وإن الحق لابد إنه هو يؤمن بالله ويؤمن بالغيب، وإنه يقف في مواجهة الباطل حتى لو هو مش معاه إمكانيات. ربنا بيقول لسيدنا موسى وألقي ما في يمينك، يعني ده مجرد عصاية في إيده، هي دي اللي هتغير الواقع، هي دي اللي هتحول الصحراء اللي كانوا جايين عشان يقتلوا، وجايين عشان يعني يقفوا في وش سيدنا، مش يقتلوا يعني يقفوا في وش سيدنا موسى، هي دي اللي هتغير الواقع، بما إنه هي ديت الإمكانية الوحيدة اللي معاك، وما إن ده الوحي اللي ربنا سبحانه وتعالى أوحاه سيدنا موسى وقال له فألقي ما في يمينك، يبقى هو معهوش غير دي، يبقى ربنا سبحانه وتعالى إن دي فيها القوة اللي هتخلي الواقع ده يتغير. فده يعني لو قررنا إن إحنا نخرج النهاردة يعني بدرس، فلابد إن إحنا نخرج بالدرس ده، يعني إن إحنا إزاي إن إحنا نفهم إن الواقع مش بالضرورة محتاج تغيرات رهيبة، ولا محتاج تفكير استراتيجي كبير، ولا انت محتاج ان انت يعني تقدر انت بتبذل على ما قدر ما لديك من اسباب، وبتخطط على قدر ما لديك من امكانيات. لكن في النهاية يا جماعة، وما النصر الا من عند الله، وان المواجهات ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيثبت بها الذين امنوا، وان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يعلم سبحانه وتعالى ازاي الواقع يتغير، مش احنا مجرد عبيد مستعبدين. لنبلو بعضكم ببعض، يعني وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون، ان احنا في الاخر ان احنا محتاجين نصبر في المواجهات. لما نقف قصاد هذه المواجهات بعضها ببعض نصبر، هو ده العبودية اللي مطلوبة مننا. كل واحد بيدور على عبوديته في اللحظة دي، وبيدور على الامكانيات اللي موجودة معاه في الوقت دوت، وفي النهاية تغيير الواقع بيد الله سبحانه وتعالى. ممكن يتغير الواقع، وزي ما احنا كنا بنقول، يعني عارفين زي ما كنا بنقول في الاول حتى لا تشقى، ان ربما يكون من شقائك ان انت تبقى بتخطط تخطيطات معينة، ومتخيل ان تخطيطك ده هو ده صلك للنتيجة اللي انت عاوزها. لو سيدنا موسى كان ربنا، يعني برضه هقول لكم على الحته ديت، يعني ايه، وان كانت من الاسرائيليات اظن كان الامام الرازي ذكرها في التفسير، بيقول لسيدنا جبريل لما سيدنا موسى قال لهم، يعني لما قال للصحراء لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، فقيل سيدنا جبريل قال لسيدنا موسى، قال لا تقول هؤلاء لاولياء الله. اولياء الله؟ هؤلاء قوم اتوا سحرة، أتوا لمناظرة، قال سيكونون، قالوا إنهم إنما كانوا سحرة حتى عصر هذا اليوم، أما بعد العصر فسيكونون من أولياء الله. فإنك أنت ما أنتش عارف الغيب شكله إيه، ولا الواقع شكله عامل إزاي، ولا إيه اللي هيتغير في الواقع. وده نستفيد منه في حياتنا دلوقتي يا جماعة، في الواقع اللي إحنا عايشينه النهاردة. الله سبحانه وتعالى فوق هذه المقادير، فكل ما يحدث من حولنا ده ربنا سبحانه وتعالى اللي مقدره. أنتوا مؤمنين بده؟ مستشعرين ده؟ يعني مستشعر أن ربنا سبحانه وتعالى اللي شاء أن البلد الفلانية تقاتل البلد الفلانية، وأن البلد المقادير ربنا سبحانه وتعالى بيمحص بها الخلق وبيظهر بها. يعني كنا هنعرف منين أن مثلا الدولة الفلانية ديها تصورات معينة ملهاش علاقة بالمسلمين ولا حاجة، وأن الموضوع كله في الآخر توازنات قوة، وأن الموضوع في، كنا هنعرف الحادث دي إزاي من غير ما ربنا سبحانه وتعالى ما في أضغانكم يخرج ما في داخلكم. ربنا سبحانه وتعالى بيقدر المقادير دي يا جماعة عشان نستفيد، عشان نفهم، مش عشان نيأس، عشان نفهم، عشان نبقى أكثر يقينا. لذلك الصحابة في غزوة الأحزاب غير المنافقين، المنافقين قال لا مقام لكم فارجعوا، يعني يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. أما الصحابة فقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. فإنه لا، إحنا عارفين إنه هو ده الطريق، إن الطريق ده غالبا بيبقى كده، والطريق دوت هي دي التحديات اللي موجودة فيه. وده الفارق ما بين تلقي المؤمن للأحداث وما بين تلقي المنافق للأحداث. فده يعني إن كان من معنى ربنا سبحانه وتعالى يعني قدروا ورزقنا في هذه الليلة، فيكون هذا المعنى. فيعني عايز أقول لكم كلام لصاحب الكشاف، فقال ما أعجب أمرهم، قد ألقوا حبالهم وعصيهم للكفر والجحود، ثم ألقوا رؤوسهم بعد ساعة للشكر والسجود، فما أعظم الفرق بين الإلقائين. هنا كان إلقاء وهذا كان إلقاء، ولكن الإلقاء الأول كان عشان الكفر والجحود، والإلقاء الثاني كان عشان الشكر والسجود. يعني جزاكم الله خيرا، يعني سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.